رسلهم أن رسلهم قد بلغتهم، أو المراد إيش عندكم المراد؟ تكونون شهداء يوم القيامة على الأمم التي تبلغون هذه النبوة. إيش الفرق هناك؟ أن رسلهم قد بلغتهم، وهنا أنتم بلغتم من يعني بلغتموه الرسالة. وقفنا. سبحانك اللهم وبحمدك.